بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أيها الأحباب، فأحب أن أتذاكر معكم اليوم في أحكام الوصية. هذه الوصية غفل عنها كثير من المسلمين اليوم، مع أنها مهمة جدا، لأنها تتعلق في غالب الأحيان بحقوق العباد. وقد كررت لكم مرارا أن حقوق العباد خطيرة، لأن الله عز وجل لا يسامح فيها. أولا، الموت حق كما تعلمون، كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة التي أقرها المؤمن والكافر على السواء. ومن عجائب هذه الحقيقة أن معظم الناس يتعاملون معها على أنها غير حقيقة، كلهم يعتقد أنها حقيقة، ولكن طريقة التعامل معها كأنهم غير مؤمنين بها، ينسونها. يقول علي رضي الله عنه: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. ينسى سبحان الله الإنسان، إلا القليل النادر من الصالحين الذين يكثرون ذكر الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات. لم يقل اذكروه، قال أكثروا، يعني دائما خليكم على بالكم هذا الموضوع: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه ما كان في كثير إلا قلله. يعني إذا ذكر الموت في كثير من المعاصي يقللها الإنسان، إذا تذكر الموت وهو مترك على نفسه فإنه غالبا يقلل من هذه المعاصي أو يتوب نهائيا إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان في ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزأه، وفي رواية: ولا قليل إلا كثره. يعني إذا ذكر الموت في قليل من الطاعات فإنه يكثرها، يبعث همة الإنسان ليتدارك نفسه قبل الموت. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس وأحزم الناس؟ أكيس يعني أعقل الناس وأحزمهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس، يعني هؤلاء هم العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فإذا كان الموت بهذه المثابة، وكان حقا، وكان في أي لحظة ممكن يأتي، انظروا الآن إلى المقابر، تجدون فيها صغارا وكبارا، ووسط، شباب، أولاد صغار، رضع، عجائز، بعضهم مرضوا وبعضهم لم يمرضوا. أحيانا يكون الإنسان في قمة صحته وعافيته، فجأة ينتهي الأجل، ينتهي النفس الذي كتبه الله له، فإذا به يجد نفسه صار في عالم آخر. صحيح أن يعني كبر السن والمرض من علامات الموت غالبا، ولكن ليست قاعدة مفردة، فكل إنسان معرض في أي نفس يخرج ولا يدخل مرة ثانية. فإذا كان هذا الأمر، وكان للإنسان حقوق له أو عليه، فعليه أن يبينها وأن يوضحها حتى لا يتعلق بذمته حق آدمي يوم القيامة. وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الدين وحقوق العباد كثيرا، فقال من جملة الأشياء ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهاه الله عنها، التي نهى الله عنها، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. إذا اقترب الإنسان ولم يترك قضاء لهذا المال فهو من أعظم الذنوب عند الله بعد الكبائر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فحسب النية، في كثير من الناس يستمرئ قضية القرض والدين، يستدين أول مرة فيعطي، ثم يأخذ ثاني مرة فيراها سهلة ولذيذة وحلوة، يأخذ أموال الآخرين بكل سهولة، هم يتعبون وهو يأخذها على البارد المستريح كما يقولون، فيأخذها ويتصرف فيها ثم يقول ما عندي، ثم يأخذ غيرها وهكذا. هذا والعياذ بالله عقوبته شديدة يوم القيامة. وهناك بعض الصحابة الكرام كانوا يستدينون ولكن بنية الأداء وبنية القضاء، ويرون أن الله سبحانه وتعالى يتكفل على عبده أن يؤدي عنه إذا كان صادقا وصالحا، يعني الدين أباح القرض لم يحرمه، ولكن بشرط أن يكون إنسان صادقا ومحتاجا ويأخذ بقدر الضرورة وينوي الأداء ويبحث يبذل كل جهده ليؤدي هذا الحق، مثل ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها، فكانت تدان يعني تستدين من الناس، فقيل لها وقد لاموها لماذا تستدينين من الناس، فقالت لا أترك الدين وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فيعلم الله تعالى أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وبعض الأحاديث الأخرى تفيد أن من ادان من إنسان دينا ويبذل الجهد لأدائه فلا يزال له من الله عون من الله، لا يزال معه، وفي رواية لا يزال له ملك يحفظه حتى يسدد. فكان بعض الصحابة يستدين دائما شيئا يسيرا، يعني ريال، دائما يبقي عليه دينا ريالا نصف ريال، يعني شيء بسيط ليبقى عون الله معه. قال أنا ألتمس ذلك العون، يستدين وينوي الأداء فيكون عون الله معه. قال له لماذا تستدين وأنت غير محتاج؟ قال أنا ألتمس ذلك العون. هذه حالات قليلة وخاصة كما تلاحظون، أما الحال العام فهي خطيرة. يقول عليه الصلاة والسلام عن الذي يستدين ولا يؤدي مع أنه يستطيع الأداء، يقول لي الوازد يحل عرضه وعقوبته. لي هو المطل المماطلة، تقول له سددني يقول لك بعدين، تعال بعد شهر، تعال بعد أسبوع، الآن ما معي، ما عندي كاس، دفتر الشيكات مدري شو، إلى آخره، يعتذر بأي عذر وهو عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ظلم ماذا؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، عندما يحتاج إلى نور ليمشي على الصراط تظلم الدنيا عليه ويقع في جهنم والعياذ بالله. لي الواجد يعني من وجد مالا فلوى خصمه أي ما طله ولم يعطه يحل عرضه، يعني يجوز لك أن تتكلم عنه وهذه ليست غيبة له، يحل عرضه أي يجيز لك أن تتكلم عنه، ويحل عقوبته أيضا عند الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ شوف شهادة في سبيل الله، مقبل مدبر صادق كله. فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر ناداه قال تعال نعم إلا الدين، كذلك قال جبريل. يعني جاء جبريل فورا قال له لا يكفر كل الخطايا، أما الدين لا. فرجع وقال له تعال يكفر الشهادة في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر كله تمام، تكفر كل الذنوب إلا الدين. وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاث جنائز. أول جنازة قالوا يا رسول الله صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثاني واحد قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا نعم، ترك بضع دنانير، فصلى عليه. ثالث واحد قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، عليه ثلاثة دنانير. قال هل عنده قضاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، لم يرضى أن يصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت شفاعة له، وبما أنه لن يستفيد لأنه عليه دين فما رضي صلي عليه. فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي قضاء دينه، كفل فيه رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا في بداية الأمر، لما كان المسلمون فقراء إجمالا كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يصلي على ميت وعليه دين حتى يقضى دينه. فلما فتح الله للمسلمين الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، لا أريد يعني منه شيئا. فكان يصلي على الأموات كل المسلمين ويدفع عنهم الديون إذا لم يتركوا شيئا لها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ثلاثة أمور خطيرة جدا: الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والغلول، واحد قتل في سبيل الله في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أمه أو كذا، قالوا له: هنيئا لك الشهادة. فقال رسول الله: وما يدريكم، فقد رأيته تشتعل، قد غل عباءة فهي تشتعل عليه نارا في قبره. هي العباءة غلها، مع أنه ما هو الغلول؟ الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقسمه الحاكم، مع أن له حقا فيه، فالمقاتلون لهم حق في هذا المال، ولكنه أخذ عباءة قبل أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتعلت عليه في قبره نارا مع أنه شهيد مات في سبيل الله يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعداء الله. إذن عملية خطيرة جدا. فمن برئ مات وهو بريء من الكبر ومن الغلول ومن الدين دخل الجنة. أما واحد من هذه الثلاثة يمنعه من دخول الجنة. ويوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، هذا الحديث رواه أحمد، قال: فرفع بصره قبل السماء ثم أنزل رأسه ووضع يده على جبهته وقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل من التسديد. طبعا من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا، فظنوا انه بده ينزل شيء مثلا مطر شديد عاصفة كذا، فسكتوا. قال: فسكتنا يومنا وليلتنا ونظرنا ما صار في اي تغيير. فجاء واحد بالصحابة ثاني وقال: يا رسول الله، انت قلت امس سبحان الله ماذا نزل من التشديد، فما هو التشديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الدين. التشديد الذي نزل حكم رب العالمين الشديد في الدين. قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة. بعد الأحاديث يعني الإنسان يخاف أن يقترب شيئا إلا أن يكون محتاجا جدا، وأن يضمن ويبحث بكل جهد لسداده، ويكتب في الوصية: فلان له علي وفلان له عندي، حتى يموت وهو ضامن أن يؤدى حقه عنه. أليس كذلك؟ أمر مخيف جدا. وروى الإمام أحمد عن سعد ابن الأطول قال: مات أخي وترك 300 دينار، وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم من مال أخوي يعني من مال أبيهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس في دينه فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبقى أو ولم تبقى إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة، وفيت له كل ديونه وبقي امرأة واحدة تقول: أنا أقرضت أخاك دينارين، ما عندها شهود وليس عندها بينة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها صادقة. قال العلماء: إما أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأنها صادقة، أو كان يعلم القصة من قبل فشهد لها بأن لها فعلا دينارين عند أخيه، فقضى ديونه كلها ليخرجه من ذلك الحبس. ومرة، هذه آخر واحدة فيها، قال عن خولة زوجة حمزة رضي الله عنها وعنه أن رجلا كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق تمر. الوسق 60 صاع، وسق تمر دين. فأمر أنصاريا أن يقضيه، قال له أعطيه حقه، فقضاه دون تمره. أنا أقرضتك تمر جيد، ليش تعطيني تمر أقل؟ فأبى أن يقبضه، فقال: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ما أعطاك؟ قال: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا النبي ما بده يعدل، مين بده يعدل؟ مظبوط. فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه، ثم قال: صدق، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة، لا قدس الله أمة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من سبيلها ولا يتعتعه. التعتع أن يذله ويهينه كذا. الأمة التي يقدسها الله ويباركها ويحسن إليها هي الأمة التي يأخذ الضعيف حقه من القوي بدون أن يذل، بدون أن يصيبه شيء من المهانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا خولة، عيديه واقضيه، فإنه ليس من غريم. حديث عظيم هذا، ها؟ ليس من غريم يخرج من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار، يعني الأسماك. وليس من عبد، هلأ العكس، وليس من عبد يلوي غريمه يعني يماطله وهو يجد، إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما، يعني يتراتب عليه إثم جديد، معصية جديدة، حتى يؤدي ما عليه من الديون. فإذا إذا جاءك خصمك أو غريمك وأردت أن أخرجه من عندك راضيا، فيصلي عليك ربك عز وجل، وتصلي عليك الحيوانات، وتدعو لك وتستغفر لك، ويستجيب الله عز وجل دعاءها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنكم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. كان عليه الصلاة والسلام يقترض جملا صغيرا فيعطي جملا أكبر وأفخم وأحسن دائما. يعني طبعا أنت إذا اقترضت لا يجوز لك أن تشترط على المقرض، أو يشترط عليك المقرض أن تعطيه زيادة، وإلا هذه ربا. كل دين هذا إذا فيه زيادة فيصير ربا. إنما أنا أقرضك 10,000 وأنت تعطيني 10,000، هذا الشرط، هذا جائز. ولكن يسن للذي يدفع بدون أي شروط اتفق عليها مع صاحب الدين، عندما يسدد يستحب له أن يزيده هدية من عنده إكراما لما فعل بدون شروط، وهذا جائز، بل هذا مستحب. انتهينا الآن إلى موضوع الدين وما ورد فيه. إذن إذا كان الموت حقا، وإذا كان الدين خطيرا بهذه المثابة، إذا حق علينا أن نعرف أحكام الوصية، ولا ننتظر. طبعا الوصية أنواع، منها ما هو بيان للحقوق التي لك والتي عليك، ومنها بيان للصدقات التي تريد أن تدفع عنك بعد موتك، يعني أبواب خير تقول لهم: خذوا من مالي كذا وتصدقوا به، عمروا مسجد، عملوا، أعطوا الأيتام، فقراء كذا. صحيح هذا شيء جيد، ولكن الأجود منه أن تتصدق وأنت قبل الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد سئل أي الصدقة أعظم أجرا؟ كلتا فيها أجر، ولكن أنت تريد أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح صحيح، يعني وأنت في عز سيطرتك على الدنيا، صحيح قوي، تتاجر، يعني تبحث، تريد أن تعمر وأن تشتري وأن تخبئ لأولادك، في هذه الحالة وأنت تركض وراء الدنيا، هنا الصدقة تكون أعظم أجرا، لأن القلب يتعلق بالدنيا في هذه الحالة. قال: أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني صرت على فراس الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. لا، ادفع وأنت في حال الصحة والقوة وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. فدرهم في حالة حياة يعادل 100 بعد الموت أو عند الموت. وقال: مثل الذي يعتق عند موته كمثل الذي يهدي إذا تبع. أيهما أفضل، أن تهدي وأنت جائع أم تهدي بعد ما تبعت؟ بعد ما شبعت ما لقي مكير، لأنه خلص أنت أكلت واشبعت وعطيت أولادك، الزيادة عطيتها للفقير، بينما أن تعطي الفقير من رأس الطعام قبل أن تأكل فيها فضل أكبر بكثير وأجر أكبر. كذلك الذي يتصدق قبل الموت، الذي يتصدق أو يعتق عبدا بعد الموت أو عند الموت، مثل الذي يطعم الفقراء بعدما شبع وانتهى من الطعام، يعني كأنك أعطيته فضلة الطعام. في فرق كبير بين هذه وتلك. الآن نعود، يقول ربنا عز وجل: كتب عليكم، كتب يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضر الموت أحدكم، إن ترك خيرا، بشرط إن ترك خيرا، ماذا كتب؟ قال: الوصية، يعني فرضت الوصية عليكم في حال تركتم مالا. لمن هذه الوصية مفروضة؟ قال: للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنحن نعلم أن الوارث لا يوصى له، كيف ربنا عم يقول أوصي للوالدين؟ قال: هذه الآية منسوخة. في بداية الإسلام كان المال كله للولد، وأوجب الله على الإنسان أن يوصي لوالديه وأقاربه، ماشي؟ ثم نسخت بآية الفرائض: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الفرائض التي وضعها الله في سورة النساء حددت فنسخت هذه الآية. إذا كانت البداية مفروض على الإنسان فرض أن يوصي لوالديه، لأن المال الباقي سيذهب لأولاده، يوصي لوالديه ولأقاربه. ولما فرض الله الفرائض نسخت الآية، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث. الورثة لا، قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وهذا الحكم مع أن حديثه ليس بدرجة قوية من الصحة أجمع كل الأمة الإسلامية عليه، كل العلماء أجمعوا على أن هذا الحديث يعمل به، فلا وصية لوارث أبدا. طبعا في شروط أخرى هلأ إن شاء الله بعد تأتي معنا. وقوله تعالى: إن ترك خيرا، الخير في لغة العرب يعني المال، وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان يحب المال حبا جما. وما تنفق من خير فلأنفسكم، يعني وما تنفق من ماله. أما الخير الثاني الأعمال الخيرية غيرها، هنا الخير يعني المال. إن ترك خيرا، قال العلماء من الصحابة ابن عباس وعائشة وأظن ابن مسعود وغيرهم، قالوا الخير الذي من إذا كان عندك خير وتوصي به يكون من 500 إلى 1000 دينار. يعني قالوا يستحب للإنسان أن يوصي إذا كان ماله كثيرا، أما إذا كان ماله قليلا فيستحب ألا يوصي بشيء منه لأحد، يبقيه كله لورثته. واحد قيل لعلي رضي الله عنه، قيل له: مات فلان أو فلان يريد أن قالوا مات فلان ولم يوصي بشيء، قال: كم ترك؟ قالوا: 60 أو 70 دينارا. قال: لا شيء، إذا تركه لورثته فهو أفضل. يعني معظم الصحابة على 500 إلى 1000 دينار. فإذا اعتبرت الدينار هو الجنيه الذهبي الآن، يعني تقريبا التركة تكون حوالي من 150 ألف ريال إلى 200 أو إلى 300 ألف ريال. فمن كان عنده مبلغ قليل مثلا 40 ألف 50 ألف، فيستحب أن يتركه كله لأولاده، إذا يستحب أن يتركه لأولاده وأن لا يوصي، لأنه إذا بيقول خذوا ثلثه، هن كلهم 50 ألف مثلا، 50 ألف ريال أو 100 ألف ريال، خذوا ثلثهم 30 ألف، وزعوها كذا وكذا، شو خليت لأولادك؟ خليت لهم 60 ألف، عندك 6 أولاد بطلع كل واحد مثلا 10 آلاف، يعني ما خليت لهم شيء يستفيدوا منه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان على فراش الموت، أو عفوا لم يكن على فراش الموت، ولكنه مرض مرضا ظن أنه سيموت منه، ظن أنه سيموت، وليس عنده إلا بنت واحدة، والبنت في الشرع تأخذ النصف. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أوصي بمالي وليس عندي إلا بنت واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إبقاؤك يعني لأولادك وورثتك أغنياء أفضل من إبقائهم لك، من إبقائهم فقراء يسألون فلانا ويطلبون من فلان. إذن الأقربون أولى بالمعروف. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لذلك استحب كثير من الصحابة أن تكون الوصية بأقل من الثلث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس، عمر رضي الله عنه أوصى بالربع، أوصى بالربع، سعد أوصى بالثلث، وأجاز العلماء الوصية بالثلث باتفاق الجميع. قال: يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله، ثلث التركة توصي بها وتكتب لهم: أوصيكم أن فلان تعطوا كذا وفلان كذا، من غير الورثة. فإذا أوصى بأكثر من الثلث جاز تنفيذ الزيادة على الثلث بموافقة جميع الورثة، بموافقة الورثة. أما إذا لم يوافق الورثة فالذين يوافقون ينفقون من تركتهم، يقول: أخي أنا خذوا من حصتي ونفذ وصية أبي مثلا. أما الذي لم يوافق فحقه ألا يوافق، يقول: أخي أنا نفذ الثلث وما زاد فلا أريد، أنا أريد حصتي، فيعطونه ما كان له من حصة. من الأشياء المهمة في موضوع الوصية، قلنا الآية أولا منسوخة، ثانيا لا وصية لوارث، ثالثا إذا كان الوالدان كافرين، مثلا إنسان أبوه نصراني وأسلم، الولد أسلم، أو أبوه ارتد عن الدين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا الولد عندما يموت أبوه ليس وارثا، لا يأخذ بالشرع ولا شيء، فهل يجوز للولد أن يوصي لوالده الكافر؟ قالوا: نعم، لأن النهي يقول لا وصية لوارث وهذا ليس وارثا، فيجوز للولد أن يوصي لأبيه إن كان كافرا، ولأقاربه كذلك إن كانوا من الكفار، لأنهم ليسوا من قسم الورثة. الوصية مشروعة قل المال أو كثر، ولكن قلنا يستحب إذا كان المال قليلا ألا يوصي وأن يبقيه لورثته. والوصية واجبة، واجبة وجوب، لمن كان له أو عليه حقوق مالية. أما إذا واحد إنسان ما في عليه حقوق مالية، ليس له ديون عند أحد وليس لأحد عليه ديون، لا عنده ودائع ولا أمانات ولا شيء، هل يجب عليه أن يوصي؟ قال كثير من العلماء: يستحب له أن يوصي ولا يجب. وبعض العلماء قليل منهم أوجب الوصية على كل إنسان، لأن هناك أحاديث كثيرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت فيه ليلتين، وفي رواية يبيت ثلاث ليالي، إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني ليس من حقك أن تبيت بدون وصية وعندك شيء توصي به. يقول ابن عمر رضي الله عنه: بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ما بت ليلتين إلا ووصيتي عندي، بحيث إذا تغير شيء في الوصية يجدد مرة ثانية. أنت تكتب الآن في الوصية، كيف تكتب الوصية؟ عملية سهلة جدا، تكتب في الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، يعني تشهد بأن عقيدتك عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله واحد لا شريك له كذا، أن محمد رسول الله، تؤمن بالبعث والجنة والنار وكذا، وأن القضاء والقدر من عند الله. خلصنا خلصنا. بتقول هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصي أهلي وأقاربي ومن يلوذ بي بتقوى الله تعالى، توصيهم أول شيء بالتقوى، وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدعوا في الدين شيئا، وأنني إذا مت، إذا بتحب فلان من الناس يشرف على تغسيلك أو تكفينك إذا كان عالم أو رجل صالح أو كذا، ما في مانع، تقول أوصي أنه فلان يشرف حتى تكون كل عملية مطابقة للسنة، أن يشرف على مثلا تغسيلي وتكفيني ودفني مثلا، أو فلان يصلي علي، ما بتحب، بس توصيهم، أوصيكم ألا تنوحوا إذا متوا، وألا تشقوا ثيابكم، وألا تمزقوا شعوركم، وألا تولولوا وتصيحوا فإن هذا من البدع وأنا لا أرضى به. خلصنا الأمور الدينية، ننتقل إلى الدنيوية. أوصي مثلا بثلث مالي أو بالربع أو بعشرة آلاف ريال أو كذا إلى مثلا المشروع الخيري الفلاني، تعطون طالب العلم فلان، العالم فلان، المجاهد فلان، بيت دار للأيتام، أي شيء، تشتروا كتب علم توزعوها، مصاحف يقرأ فيها المسلمون، أي عمل خير، حفر بئر في بلد يحتاج الناس إلى ماء. انتهينا. تكتب فلان ابن فلان له علي 5000 ريال دين، فلان ابن فلان له علي كذا، فلانا لها علي، لي عند فلان كذا، هذا ما أوصيكم به وأشهد الله على ذلك. بجيب 2 شهود شهدون بيشهدوا عليها، بحط إذا حبيت تضع وصي على تنفيذ الوصية، تقول إنه فلان ابن فلان يقوم على تنفيذ هذه الوصية، بتجيب شهود بيشهدوا، بتوقع وبتخبيها عندك، هذه هي الوصية، عملية سهلة جدا لا تحتاج إلى كبير عناء. وإذا كنت ما بتعرف جيب واحد يكتب لك إياها، شغلة بسيطة جدا. أهم نقطة فيها أن توصيهم بتقوى الله، أنه أنت مو رضيان أنه يبقوا أو ينوحوا أو يمزقوا ثيابهم أو يعملوا هالبدع هاي. والنقطة الثانية أن تبين ما لك وما عليك من حقوق، وتشهد 2 عليها، ما في مشكلة، بدكم اكتب لكم اياها بكتب لكم اياها، صوروها وتوزعوها، ما في مشكلة، هي عبارة عن ورقة صفحة واحدة، وعملية الديون نترك فراغا، كل واحد يملأ حسب ما له وما عليه. فهذه هي الوصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. إذا الوصية كثير كثير فيها أجر. من مات على وصية مات على سبيل وسنة، يعني سبيل مستقيم، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. في واحد رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس عنده وصية، فزعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المحروم من حرم وصيته. المحروم من حرم وصيته، شو بتكلفك؟ كلفك 3 دقائق أن تكتب ورقة. المحروم من حرم وصيته. وبعض العلماء قالوا: الكتابة ليست شرطا، إذا كان عندك شهود ثقات عدول ضابطين يتقنون حفظ الكلام وما قيل، فقلت أمامهم: أنا أوصيت بكذا وكذا وكذا، شهدتهم؟ قالوا: شهدنا. هذا يكفي، فإذا مت يأتي الشهود ويقولون: فلان أوصى بكذا وكذا. بس الاحتياط والأحسن أن تكتب حتى تكون موثقة أكثر. من الكبائر، من الكبائر المضارة في الوصية. قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. ما هي المضارة في الوصية؟ هي أن توصي لإنسان لتضر إنسانا آخر فتحرمه من حصته، من حصته. مثلا واحد عنده 2 والله قلبه يميل إلى هذه أكثر من تلك، كيف بدي أحرمها لهي بنتي؟ أنا أحسن شيء وصي لابن بنتي ذاك الثاني. طبعا إذا وصى لبنته ما بصير، لأنه بنته وارث، فيوصي لابن بنته، ابن البنت غير وارث، بيوصي له 100,000 ريال لابن بنته اللي بيحبها. شو فتستفيد أمه منه، لما ابن البنت أمه ممكن تورثه وممكن كذا، ف فهو ينوي بهذا أن يضر بابنته الثانية، هذه من الكبائر والعياذ بالله. اسمع الحديث الخطير، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، طاعة 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. بعد 60 سنة عبادة ختم له بشر، كما ورد في حديث آخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، أي جار وظلم، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. إذن عملية العدل في الوصية إذا ختم لك بها فهو عمل جيد جدا وعمل صالح يرضي الله تعالى ويسبب لصاحبه دخول الجنة. فإذن احذروا من المضارة في الوصية. في واحد مرة كتب لأولاده ولم يكتب لبناته، يعني أعطاهم، حرم البنات وأعطى الأولاد. فرب العالمين سبحانه وتعالى بقدرته على كل شيء سلب البركة من مال الأولاد فافتقروا، وبارك للبنات بما عندهم أو بما عندهن فصرنا أغنياء. وواحد ثاني صار يعطي واحد يحرم الثاني، فصارت قضايا في المحاكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد. هل يجب العدل بين الأولاد في العطاء؟ الحقيقة العلماء لهم أقوال سأقولها لكم الآن لأنه موضوع مهم. مرة أظن النعمان بن بشير قال: جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا غلاما، يعني أعطيته عبد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل أولادك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. هذه الأحاديث الواردة نظر فيها العلماء. الشافعي نظر، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد على هذا غيري، بما أنه يجوز أن يشهد غيره معناته هو جائز. لو كان غير جائز كان يقول له هذا حرام، ما كان قال له خلي غيري يشهد. قوله أشهد على هذا غيري معناته هو عملية جائزة، بس هو مرضي لأنها مكروهة. ماشي. قالوا: وقوله فإني لا أشهد على جور، قالوا: الجور هو الميل عن الطريق المستقيم، ولا يشترط أن يكون محرما، فقد يكون مكروها وقد يكون محرما. هذا قول الشافعي. إذن الشافعي يرى جواز إعطاء ولد أكثر من أخيه مع الكراهة، هذا في حال الحياة ليس بعد الوفاة، لا. وقال علماء كثيرون غير الشافعي رحمه الله: إن إعطاء ولد غير إخوانه من الظلم وهو والجور وهو حرام. الآن ننظر إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل يقول: أنا أريد أن أعطي فلان أكثر من فلان من أولادي. قال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أو أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن فعدل بينهم كما تحب أن يعدلوا جميعا، يكونوا في درجة واحدة من البر لك، فأعطهم سواسية حتى يكونوا كلهم في البر. ما تخلي واحد يعق والثاني بر، لأنه إذا أعطيته صار برا وإذا حرمته صار عاقا. قصة سيدنا يوسف عليه السلام واضحة جدا. يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني أبوه جده أبو جده أنبياء. هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وربي في بيت النبوة. أبوه بالفطرة العادية مال له أكثر من أولاده، ليس بالعطاء فقط، في المحبة، يعني كان قبله أكثر، يلتو في حضنه أكثر كذا. ومع ذلك صار في قلوب إخوانه أشياء حتى هموا بقتله وألقوه في البئر وصار ما صار من هذه القصة الطويلة. شو سببها؟ سببها أنه أي أباه أعطاه من الحق المعنوي أكثر مما يعطي إخوانه بدون أن ينتبه، أو لأنه يستحق ذلك، ولكن سبب في قلوب إخوانه شيئا. فما بالك إذا أعطيت أولادك، تعطي واحد 100,000 ريال والثاني ما تعطي شيء، بصير أحقاد بين الأخوة. فإذا نظرنا إلى قواعد الشرع، قواعد الشرع تفيد أن الإسلام يحث بقوة على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على تآلف القلوب. فإذا كان العطاء سيسبب حقدا أو كراهية أو قطيعة أرحام أو عقوق والدين، فهذا قولا واحدا لا يجوز. لذلك يجب العدل بين الأولاد بالعطية. كيف العدل بيكون؟ بالعدل حسب العرف. أول شيء انتبه معي، يجب العدل بين الذكور والإناث. بعض الناس بيقول لك أنا بعطي الذكر بعطي الأنثى لأنه هيك الشرع. لا، الشرع يعطيها بعد وفاتك، هو يقسم. أما أنت تقسم على كيفك، لا، أنت تعطي الذكر مثل الأنثى، تشتري بيتا لهذا، تشتري بيتا لهذا، تدرس هذا حتى يصل إلى الجامعة، تدرس الثاني حتى يصل إلى الجامعة. فإذا عندك ولد كسول هو ما بده مدرسة، هل يجب عليك أن تعطيه مثل ما أنفقت على إخوانه في التدريس؟ لا، لا يجب عليك، هو كسول، أخي دروس أنا بعطيه، أما ما تدرس لي أنا ما بدي أدرس، أعطيني 50,000 ريال اللي أنفقت على أخي في الدراسة. لا، تدرس تأخذ، ما تدرس أنت حر، بس إذا بدك تشتغل أنا بساعدك مثل ما ساعدتك، فهمت علي كيف؟ يعني لا يجب. ثم العدل في الأمور البسيطة لا يجب. كيف لا؟ يعني عندي أنا أولاد في المدرسة، الكبير بيأخذ مصروف مثلا 5 ريال، الصغير بيأخذ ريال، مو واجب علي أعطيهم كلهم 5 5 على ماتي، كل واحد على حسب مستواه، أول ابتدائي غير أول ثانوي، ممكن هذا أعطيه 20 والثاني أعطيه 2 ريال. فهذه أمور طبيعية جدا. احتاج ولدي الكبير إلى سيارة لينتقل ويأخذ أمه مثلا إلى مشاوير المطلوبة، بيشتري له سيارة، ما بروح بيشتري للصغير سيارة. بس إذا كبر الصغير وعندي إمكانية أشتري له سيارة. هذه الأمور العادية. أما الأمور الكبيرة، أرض، بيت، مدري إيه كذا، كل واحد يجب عليك العدل. ملابس العيد مثلا لا يجب عليك أن تعدل في نفس القيمة، المفروض أن زوجتين لحتى أنا أعدل، مو زوجات هذول، الزوجات واجب العدل. أما الأولاد كل واحد على حسب، اشتريت مثلا ثوب لهذا وثوب لهذا، هذا طلع حقه 200، الثاني طلع حقه 150، أمر طبيعي جدا، هذا لا يجب. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال يجوز أن تعطي ولدك غير إخوانه إذا كان هناك سبب شرعي. ما هو السبب الشرعي؟ قال أنا عندي لا سمح الله ولا قدر ذلك، نسأل الله العافية لنا ولكم، مثلا فلان عنده ولد مشلول لا يستطيع العمل، لا يستطيع الذهاب، هذا نعطيه، اشتري له بيت، اشتري له دكان يأخذ أجرتها فيعيش منها، ما أعطيت إخوانه لأنه محتاج لا يستطيع العمل. عندي ولدين، واحد تقي بار صالح والثاني فاسق مستهتر بالدين، أعطي المتدين جائز حتى أحس أخاه على الدين، إنه صير مثل أخوك خود مثله، عرفتوا؟ بنت تزوجت فأخذت شيئا يسيرا، بنت أخرى صارت عانسا ما عم يجي عرسان، جلست في البيت فيعطيها أبوها شيئا يعني تستأنس به لأنها قد تكون قد تضررت منه. فإذا كان هناك أسباب دينية أو دنيوية ضرورية، قال الإمام أحمد يجوز في هذه الحالة أن تعطي ولدا أكثر من ولد في هذه، وخاصة إذا كان الأمر ديني. فأنت تحث أولادك، من حفظ القرآن أعطيه 10,000 ريال مثلا، فكل واحد يحفظ يأخذ، أنت ليش ما حفظ؟ أخوك حفظ فأخذ، احفظ فخذ، فتشجع أولادك على الدين. أخير الأمر الأخير وهو أيضا مهم جدا، عندما يموت الإنسان كيف ترتب الأمور في تركته؟ قال ابن عباس رضي الله عنه، إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يعني في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين،